بسم الله الرحمن الرحيم. فريق حساب فتاوى العلوان يقدم. اصبر فإنك يا أسير شمس تدور لها الزهور، متقدم رغم القيود ورائد رغم الصخور. فما قام أحد بهذا الأمر إلا عودي وأودي. اصبر فإنك يا أسير شمس تدور لها الزهور، متقدم رغم القيود ورائد رغم الصخور. رمنا إلى العز فليصطبر على لقاء المنايا واقتحام المضايق، فإن تكن الأيام ورنقن مشربي وسلمنا حدي بالخطوب الصوارخ. فما غيرتني محنة عن خليقتي ولا حولتني خدعة عن فرائض، لكنني باق على ما يسرني ويغضب أعدائي ويرضي الصادقين. أنت الأبي وأنت في زمن العمالة كالسعير، أنت الهمام تقود في سجن الخيانات الصقور. فصاحب المبدا صاحب الدين لا تنهى عن مبادئ ولا عن عقيدته ولا عن سلوكه ولا عن اعماله، يعني مهما كان الامر، وان الله هو الرزاق ذو القوه المتين. الرزق ما يكون بالتنازلات، والثبات ما يمنع الرزق ابدا، لان الرزق عند الله جل وعلا، فلا يكون الرزق لا بالتنازل ولا بغيره. أدري بأنك متعب لكنك الليث الهصور، أدري بأنك منهك لكنك الأمل الكبير. إرادة تبلغ دين الله لا بد أن تصبر، أما تقدم التنازلات بمقادر ما تمنع من شيء، أو بقدر ما تحارب في شيء، أو بقدر ما تسجد، أو بقدر ما تسلط عليك الأشرار في التبديع والتضليل والتجهيل تتنازل، هذا دين رب العالمين. ومن العجب أن يوجد شخص ما يوجد الشخص. أدري بأنك واهن لكنك البدر المنير، أدري بأنك واثق أن النهاية للصبور. فلا بد الإنسان يؤذى، فكون الإنسان يتنازع عن الحق الذي عليه للقيل عن خارجي، ثم ماذا يضربك؟ هل تذهب لرب العالمين وأنت تذهب لرب العالمين؟ يجاز الله هذا وهذا. فاهنأ بسجنك وامتشر سيف النكاية للكفور. والإنسان لا يدري ما مدى حياة من منكم يوما أن يخرج مع الباب، ما في أحد يعلم أنه سيخرج مع الباب حيا. فالإنسان إذا علم أنه سيموت وأن هذا التنازل لا يبعد عنه الموت والثبات لا يقرب الموت، هذا يعين على الثبات، يعين على الصبر. متوشحا بالعزم قد نام الأراذل في الخدور، وقف الزمان أمام سجنك يحتفي بدم النحر. وإلى الآن بعض الناس يلمز على من يتكلم فيه أنهم على مذهب الخوارج وعلى مذهب كذا وعلى مذهب كذا، ولما يصرح للناس يقول في المجالس الخاصة. لماذا؟ لأنه قاموا بالدين، قاموا بالتوحيد، قام بالعقيدة، فلا بد الإنسان يؤذى. اصبر فإنك يا أسير شمس تدور لها الزهور، متقدم رغم القيود ورائد رغم الصخور. أو يخشى يعير بالتشدد ويضرك إذا عيرت بالتشدد. سبحان الله، أن تعبد الناس أو تعبد الله ما يضر. فبقي والأخيار ستبقى علومهم، ستبقى آثارهم، سيبقون رسالات هدى للناس يمدحون ويثنون عليه، لأن بلغوا دين الله وصبروا على ما هم عليه من الحق. نسأل الله للجميع الثبات والتوفيق.